وضع الأيدي على حديث وضع الأيدي على الصدور في الصلاة. وانتقد فيه كلام الإمام ابن القيم في زاد المعاد أنه قال لم يقل على صدري غير مؤمر بن إسماعيل، وبين معناها وقال أن المقصود بذلك أن رواية عاصم بن كليب الثوري عن عاصم بن كليب، يعني هو متفرد بهذه الزيادة من بين أصحاب الثوري الآخرين، وإلا هذه الزيادة من المتفرد؟ سفيان الثوري، حديث عاصم بن كليب عن سفيان الثوري. سفيان عن عاصم. طيب من المتفرد؟ فحديث سفيان الثوري، سفيان الثوري في حديث وائل بن حجر، هذه الزيادة التي ذكرها هو متفرد من بين هذه الزيادة من بين الرواة الآخرين لهذا الحديث الذي ورد عن طريق عن طرق أخرى مثل حديث حلب الطائفي مسند الإمام أحمد. فهو وجه هذا الكلام بأنه ينطبق على إسناد معين، ليس أنه على الإطلاق أنه لم يثبت على صدره في أي حديث من الأحاديث السابقة. فهل حديث هلب الطائي في نظركم حديث حسن وصحيح؟ أنتم صححتم. هو حسن، الترمذي يحسن حديثه إذا جاء من هذا الطريق، لكن التعبير بأن سفيان الثوري هو الذي تفرد بزيادة الوضع على الصدر عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، هذا ما أدري أنت حديث عادل بالعبارة، هي العبارة موجودة عندك هنا ما هي هنا. هو الذي تفرد ليس هو سفيان الثوري وإنما الراوي عنه، وإن لم تخني ذاكرتي فالمتفرد به هو مؤمل ابن إسماعيل. نعم، وهذا كلام صحيح. المؤمل متفرد بهذه الزيادة من بين أصحابه. أيوة، هذا الكلام مصروف. أيوة، اختلط عليه. أيوة، فمؤمل على وزن محمد وليس مؤمل. مؤمل ابن إسماعيل هو الذي تفرد عن سفيان الثوري بالتصريح بالوضع على الصدر. لكن أنا في رأيي أن الاختلاف بين مؤمل هذا وبين الآخرين الذين شاركوه في رواية الحديث عن سفيان الثوري هو اختلاف لفظي وليس اختلافا معنويا، بحيث أننا نضطر في الحالة الأخيرة أن نقول إن زيادة الصدر في الحديث منكر لأن مؤمل بن إسماعيل سيء الحظ. ليس الأمر كذلك، لأن الخلاف اللفظي لا يؤثر، إن هذا فيه نوع من التوضيح. هذا هو أي نوع. فنحن لو استغنينا مطلقا وتصورنا فقدان رواية مؤمن عن سفيان ما نخسر شيئا. ما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.